ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. صدق الله.